بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولعموم المسلمين، يقول في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. وكل الأبواب الماضية هي تدل على هذا المعنى، لكنه خصه رحمه الله بترجمة للاعتناء به وإبرازه لطلاب العلم وللحريصين على التوحيد. وقوله: باب ما جاء أن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله عز وجل على الأنبياء وعلى جميع الخلق، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. قد قال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. والله عز وجل يصطفي أيضا من الناس من يستجيب لهؤلاء الأنبياء، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالله عز وجل اصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، وهو أفضلهم، بل هو أفضل الخلق على الإطلاق. وإنما عبر المصنف بهذا اللفظ لمعنى جاء في الآية التي سيذكرها إن شاء الله كما سيأتي. وقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه البلاغ المبين، ونشهد لله عز وجل أنه بلغ هذا البلاغ، وأنه نصح للأمة، وأنه جاهد لله وفي الله حق جهاده. بل مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم إلى آخر رمق من حياته وهو في السياق كان حريصا على التوحيد، ويلعن من اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. وقوله رحمه الله: وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك، سواء كان هذا الطريق من جهة الأقوال أو من جهة الأفعال أو من جهة الاعتقادات. وهذه الشريعة السمحة هي من أشد الشرائع اعتناء بالتوحيد، ومن أسمحها في جوانب العمل والمعاملات، كما قال بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم. ثم ذكر رحمه الله تحت هذه الترجمة آيتين وحديثين. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر هذه الآية من سورة التوبة، وهي قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهذه الآية مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم واللام وقد. فأقسم الله عز وجل أنه قد جاءنا رسول من أنفسنا، وقوله من أنفسكم يحتمل أنه من البشر أو من العرب، وكلا المعنيين صحيح، فهو صلى الله عليه وسلم بشر الرسول، وهو من العرب. وقد ذكر بعض أهل العلم على أن هذه الآية فيها تعظيم لنسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس فيه، لم يقع في سلسلة نسبه ما يقدح فيه عليه الصلاة والسلام. وفي قراءة لهذه الآية بالفتح بقوله ومن لقد جاءكم رسول من أنفسكم من النفاسة، وهي الشرف، ومعنى القراءتين صحيح. وقوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه عنتكم. فما هنا مصدرية وليست موصولة، يعني يعز عليه ويشق عليه كل شيء يوقعكم في العنت. وأعظم الأشياء عنتا هو الشرك والعياذ بالله، الذي لا نجاة معه في الآخرة من النار، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال حريص عليكم، ومن حرصه صلى الله عليه وسلم بلغ هذا البلاغ العظيم في أحاديث لا تكاد تحصى في حراسة التوحيد وحماية المسلمين من الوقوع في الشرك بألفاظهم أو بأفعالهم أو باعتقاداتهم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن رحمته بهم أنه كان في غاية النصح لهم. وقوله عز وجل من أنفسكم فيه إشارة إلى ما ذكرنا من تعظيم الله عز وجل لأصله ولنسبه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وقد ذكر أهل التفسير هذا الحديث في تفسير هذه الآية، ولعله هو الوجه الذي قصده المصنف في اختيار وصف المصطفى في الترجمة، في قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. والجناب هو الجانب، ويكون حسيا ومعنويا. وقال بعض العلم أن الجناب للمعنويات والجانب يكون للحسيات. وهذه الآية في آخر سورة التوبة قيل أنها هي آخر ما نزل، كما روي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال هاتان الآيتان حديثتا العهد بالسماء، يعني الآية التي معنا والتي بعدها في قوله عز وجل فإن تولوا يعني قريش فقل حسبي الله أي كافيني الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ووجه الاستدلال من الآية على الترجمة في قوله عز وجل عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، ومن حرصه صلى الله عليه وسلم أنه حمى جناب التوحيد ونصح للأمة وأنكر المنكرات الواقعة، سواء كانت في حقه صلى الله عليه وسلم في حق الغلو فيه أو في غيره من المخلوقين، كما مر معنا في جميع الأبواب المتقدمة وكما سيأتي في الأبواب اللاحقة. ومن حمايته صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف حديثين في هذا الباب يدلان على هذا المعنى. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. ثم ذكر حديث أبي هريرة، وكما قال المصنف رحمه الله إسناده ثقات، وصححه الحافظ بن حجر في الفتح، وكذا صححه الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ولها عند أهل العلم معنيان: الأول لا تجعلوها قبورا فتدفنوا فيها موتاكم، والمعنى الثاني لا تجعلوها قبورا فتهجر الصلاة فيها. وأكثر الشراح على المعنى الثاني، على المعنى الثاني. والمعنى الأول صحيح أيضا، ولا يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من نبي إلا ودفن حيث قبض. والمعنى الثاني تشير إليه كثير من الأحاديث، كما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا بمعنى لا تصلوا، لا تجعلوها كالقبور في عدم الصلاة عندها. وفيه دليل على أن المقابر ليست محلا للصلاة، وأن المنع هو لأجل سد وسائل الشرك، لا لأن القبور نجسة كما ذكر بعض الفقهاء، وما ذكروه ضعيف بل شاذ، لأن من القبور ما نقطع بعدم نجاستها كقبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإنما النهي عن اتخاذ القبور مصليات لأجل هذا المعنى الذي ذكرنا، وهو سد الطرق المفضية إلى الغلو فيهم ولو كانوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو ما يعتاد من الزمان أو المكان، من الزمان أو المكان، ومن الأعياد الزمانية الأضحى والفطر، وليس لأهل الإسلام من الأعياد سواهما. ومن الأعياد المكانية عند المسلمين يوم عرفة ومزدلفة وأيام منى، هذه أعياد زمانية وأعياد مكانية. فمن اتخذ عيدا مكانيا أو زمانيا خلاف هذه الأعياد فقد ابتدع في الدين، وإن كان هذا الاتخاذ وسيلة إلى الشرك فقد وقع في المنهي عنه، كما في هذه النصوص التي يذكرها المصنف رحمة الله عليه. وقوله لا تجعلوا قبري عيدا يعني لا تعتادوا الإتيان إليه والصلاة عنده أو الدعاء عنده، هكذا فهم السلف رحمهم الله هذا الحديث. وقال بعض أهل البدع أن معنى الحديث لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تهجروه على مر العام، ولا تأتوه إلا مرة أو مرتين، بل اعتادوه كثيرا. فقلبوا معنى الحديث قالوا لا تجعلوه كالأعياد، لا تأتي إلا في العام مرة أو مرتين، بل اتخذوه مزارا دائما. وهذه في غاية المحادة والمضادة لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقلبوا المعنى، ولو كان هذا المعنى صحيحا لفهمه السلف رضي الله عنهم والصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يقفون عند قبره عليه الصلاة والسلام ولا يسلمون عليه كلما دخلوا وخرجوا إلى المسجد، وإنما كان بعضهم إذا جاء من سفر سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. ثم لو كان هذا المعنى صحيحا ما لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله في قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولو كان هذا المعنى أيضا صحيحا ما دعا ربه كما تقدم معنا في حديث مالك في الموطأ: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولو كان هذا المعنى صحيحا لأرشد إليه بأصرح عبارة، ولما تعمد هذا الأسلوب الذي يظنون، فإنه لو أراد هذا المعنى لكان هذا التعبير في غاية التلبيس على الناس، ومعاذ الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، بل المعنى هو الذي فهمه السلف رحمهم الله، أنه لا يجوز أن يتخذ عيدا ولا يعتاده العبد في زمان معين ولا في أزمنة متتالية، بل يسلم عليه إذا قدم إلى زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم السلام الشرعي. وقد اتفق أهل السنة على أنه لا يجوز أن يدعو عنده، وإن دعا عنده فلا يجوز له أن يستقبل القبر، وإنما اختلفوا في السلام عليه، إذا سلم هل يستقبل القبر أو يستقبل القبلة. وأما الدعاء فلم يجوز أحد من أهل السنة أن يدعو وهو مستقبل للقبلة. وسيأتي معنا حديث علي بن الحسين وهو من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن هذا المعنى. فاتخاذه عيدا هو من هذا القبيل. وكما تقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال مطلقا، فكيف يجوز أن يتخذ قبره عيدا؟ فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وقوله إلى ثلاثة مساجد يعني إلى ثلاثة بقاع، سواء كانت مساجد معمورة أو أماكن تتخذ مساجد ومصليات كالمقابر والمشاهد التي اتخذها أهل البدع. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال يشمل شد الرحل إلى زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وشد الرحل بقصد زيارة القبر هذا مخالف لنهي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله وهو من تلاميذ ابن القيم الصارم المنكي في الرد على السبكي في تجويزه شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب عظيم ومطبوع، وفيه أيضا بحوث كثيرة لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، ومنها رده على البكري الذي جوز أيضا مثل ذلك في مجلد أيضا وهو مطبوع. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا البلاغ وحذر من اتخاذ قبره مزارا وعيدا يعتاد العبد زيارته والدعاء عنده. أما السلام عليه الصلاة والسلام فقد أرشد إلى الهيئة الشرعية للسلام عليه كما سيأتي معنا في حديث علي بن حسين رضي الله عنه ورحمه. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والصلاة عليه الصلاة والسلام مر معنا في درس الصحيح أن فيها للعلماء عشرة أقوال، منهم من أوجبها في العمر مرة، ومنهم من أوجبها عند كل ذكر، ومنهم من أوجبها في التشهد الأخير من الصلاة، ومنهم من أوجبها في كل يوم، وغير ذلك من الأقوال التي ذكرها ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث ابن مسعود في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في كتاب الدعوات من صحيح البخاري. ولابن القيم رحمه الله كتاب عظيم في أحكام الصلاة على النبي الكريم اسمه جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، فيه هذه الأحكام المتعلقة بالصلاة ومواضعها، ومن آكدها التشهد، ومن آكدها عند ذكره صلى الله عليه وسلم، ومن آكدها أيضا يوم الجمعة وليلة الجمعة كما جاء في السنة من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر علي من الصلاة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن مواضع الصلاة عليه قبل الدعاء وبعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع داعيا دعا ولم يصلي عليه فقال: عجل هذا. والصلاة عليه مقبولة عليه الصلاة والسلام، فإذا قبلت فحري بالدعاء الذي وقع بين الصلاتين عليه أن يقبل. والله عز وجل قد صلى عليه وصلت عليه الملائكة كما قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاة الله عليه تعظيمه له وذكره في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة له عليه الدعاء له بالبركة والقبول في الأرض، وصلاة الناس عليه هي دعاء له بأن يبلغه الله عز وجل المقام المحمود والدرجة الرفيعة التي وعده ربه سبحانه وتعالى إياها. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فقطع بهذا القول حجة من يقول: سأزور القبر وأعتاده للسلام والصلاة عليه. فقال: صلوا علي حيث كنتم. ولذا قال علي بن حسين وغيره لمن كان يقصد القبر للصلاة عليه، قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. ما أنت ومن بالأندلس في الصلاة عليه إلا سواء، لأنه لا يسمعك كما قال الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى، فإذا صليت عليه لا يسمعك، ولكن الله عز وجل جعل من الملائكة من يبلغه الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الروايات. وكيف يرد السلام على كل مصل مع كثرتهم؟ هذه أمور غيبية، وحياة البرزخ ليست كالحياة الدنيا، فالله أعلم كيف ترد روحه عليه الصلاة والسلام، وكيف يصلي على الخلق الذين يصلون عليه. وبلوغ الصلاة عليه كان قد يكون للعقل قديما استغراب واستبعاد لبلوغها إياه في لحظة الصلاة والسلام عليه، واليوم مع الأجهزة الحديثة تبين أن الكلمة تقال في أقصى الدنيا فيما هو أبعد من المدينة، وتصل إلى أقصى الدنيا الآخر وتبلغها عن طريق هذه الأجهزة، وقدرة الله عز وجل فوق قدرة الخلق. وصلاة العبد اليوم عليه في أقصى الدنيا تصل إليه أسرع من وصول المكالمة بهاتف أو جوال صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه الاستدلال من الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، فسد الطريق الموصل إلى الغلو فيه واتخاذ قبره مسجدا، فإن الله عز وجل وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وقد علم الله عز وجل أن من الناس من يغلو في هذه القبور، وقد وقع، وهذا شيء مشاهد، نشاهده هناك ونشاهده في البقيع، ونشاهده عند قبر خديجة في مكة، وعند ميمونة في سرف، وشاهدناه أيضا في بعض المشاهد في خارج هذه البلاد من غلو الناس في القبور وإنزال الحاجات عندها والخضوع والخشوع أكثر مما يخضعون ويخشعون في الصلاة والسجود بين يدي رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حذر من هذا غاية التحذير، كما مر معنا في حديث سمرة قبل أن يموت بخمسة أيام، ثم وهو في السياق يلعن من فعله، إلا لعلمه صلى الله عليه وسلم بما تؤول إليه مثل هذه الطقوس التي اعتادها الناس عند القبور من الغلو ومن إنزال الحاجات بمن لا يملك ضرا ولا نفعا. وكون أهل السنة يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا لا يقدح في مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام، فإنه هو عليه الصلاة والسلام قال ذلك، قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فقد عرف عليه الصلاة والسلام حق ربه عليه وعلى الخلق، فبلغ هذا البلاغ وسد هذا الطريق التي قد توصل والعياذ بالله إلى الشرك، كما وقع في الأمم السابقة. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. ثم ذكر حديث علي بن حسين، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه، قد قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وكان بعض السلف يقول ما أحببت مجالس الحديث إلا لكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا قرأ القارئ أو ذكر عليه الصلاة والسلام أثناء الشرح فعود لسانك أن يتشرف بالصلاة والسلام عليه، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فالرابح هو المصلي. قال وعن علي بن الحسين، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ابن الصبط الشريف، وهو من أهل البيت ومن أشرفهم رضي الله عنه ورحمه، روى له الجماعة، وكان مع أبيه الحسين في كربلاء، لكنه كان موعوكا ولم يقاتل فلم يقتل وسلم وطلب العلم، وكان سنه في ذلك الوقت يبلغ 23 من عمره رحمة الله تعالى عليه. فطلب العلم وكان إماما فيه في الفقه والورع والكرم رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. وحديثه روى له الجماعة، روى له أصحاب الكتب الستة، وهو من الثقات في علم الرواية رحمة الله تعالى عليه برحمة واسعة. وكان في المدينة في وقته بيوت كثيرة تعيش على عطائه، ولا يعلم الناس أنه هو الذي يعطيهم ويطعمهم رحمة الله عليه من شدة كرمه، ولم يعلم الناس إلا بعد موته حينما غسله المغسل فوجد ظهره متقرحا من حمله للدقيق وللأرزاق يوزعها على الناس في ظلمة الليل. وهذا الذي أشار إليه هشام بن عبد الملك حينما دخل الحرم فوجد الناس قد اجتمعوا عليه لجلاله وعلمه وجماله رحمه الله، وأعرضوا عن هشام، فقال هشام على سبيل الاستهزاء: من هذا؟ كأنه يقول: من هذا الذي يجتمع الناس عليه ويعرضون عني؟ فقال الفرزدق، وهي من قصائده التي يرجى له بها النجاة عند الله عز وجل: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والحل يعرف والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم إن عد أهل التقى من معشر حبهم دين يعني أهل البيت، وبغضهم كفر، وقربهم منجا ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير الناس، قيل هم ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فهذا الإمام العظيم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حرص غاية الحرص على تبليغ هذه السنة العظيمة التي تحرص وتسد الطرق التي توصل تؤدي إلى الشرك. أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبالة حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولعل ذلك قبل إحاطة القبر الشريف بالجدر الثلاثة التي أشار إليها العلماء وأشار إليها ابن القيم فيما ذكرنا من قصيدته في النونية. فأنكر عليه صنيعه، وقال له: ألا أحدثك حديثا؟ أنكر عليه وذكر الدليل، قال: ألا أحدثك حديثا حدثني به أبي. وعلي بن الحسين يروي عن أبيه الحسين، ويروي عن عائشة، ويروي عن أم سلمة، ويروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن تلاميذه الزهري محمد بن مسلم الزهري رحمة الله عليه. ألا أحدثك حديثا حدثني به أبي عن جدي يعني علي بن أبي طالب. فهذا الحديث من السلاسل الذهبية ومن سلسلة أهل البيت الشريف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وسلموا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، وأشار إلى نفس المعنى الذي أشار إليه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه السنة التي جاءت من طريق أهل البيت دليل على براءتهم مما يصنع أهل البدع من المتصوفة أو من الرافضة في حق الحسين أو في حق فاطمة الزهراء أو في حق علي بن أبي طالب، وأنهم براء إلى الله عز وجل مما يصنعون من استغاثاتهم بالحسين أو بفاطمة أو بغيرهما من أهل البيت. فإذا أنكر عليه مجرد المجيء إلى الفرجة لكي يدعو بحجة أن الدعاء عند القبر قد يكون مستجابا، فأنكر عليه هذا، فكيف لقائل أن يقول أنهم يقرون هذا الغلو الذي يقع من أهل بدع فيهم؟ معاذ الله أن يقروا بذلك، وسيتبرؤون إلى الله عز وجل من هؤلاء كما يتبرأ عيسى بن مريم ممن جعله ابنا لله تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقوله رواه في المختارة، المختارة كتاب من كتب السنة، وهو لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، وهو غير عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي صاحب العمدة وصاحب الكمال في أسماء الرجال، بل هو من تلاميذه. واتفاقهما في اسم الأب لا لقرابة بينهما، فليس بينهما نسب، وإنما محمد بن عبد الواحد المقدسي هذا صاحب المختارة يعتبر ممن قرأ وأخذ الحديث عن الحافظ عبد الغني المقدسي، فكلاهما مقدسيان وكلاهما دمشقيان وكلاهما صالحيان، درس في المدرسة الصالحية، وكلاهما حنبليان وكلاهما من أهل الحديث رحمة الله تعالى عليهما. والمقدسي صاحب العمدة توفي سنة 600، وهذا توفي سنة 43 و600. وكتابه المختارة استدرك فيه بعض الأحاديث التي لم يروها البخاري ومسلم، فهو فعمله فيها كعمل الحاكم في مستدركه، كعمل الحاكم في مستدركه. وكتابه هذا ذكر شيخ الإسلام أن تصحيحاته فيه أفضل من تصحيحات الحاكم في مستدركه، وقد طبع بتحقيق ابن دهيش رحمة الله عليه في 13 مجلدا، فهو مطبوع وروى هذا الحديث، ورواه غيره من أئمة السنة، رواه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناده إلى علي بن حسين، إلى أبيه، إلى جده علي، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه الاستدلال به ظاهر في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على جناب التوحيد وإنكار أهل بيته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إنكارهم الوسائل التي قد تفضي إلى الوقوع في الغلو والشرك. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والتوحيد الخالص، وأن يجعلنا من الدعاة إليه ومن حماته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. المقصود بها الدعاء، الصلاة من معانيها العامة الدعاء، والصلاة عليه من الدعاء، وسؤال الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة الدعاء. فقوله كم أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت، ثم قال أجعل لك نصفها، أجعلها كلها، فقال إذن تكفى همك وغمك ويأتيك الخير حيث كنت. فالصلاة والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالبلاغ، بلاغ الرسالة وأداء الأمانة، كل هذا من القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. فقوله كم أجعل لك من صلاتي، أي من الصلاة عليك في الصلاة، أو من الصلاة عليك أثناء الدعاء. والله أعلم. التشهد الثاني عند من قال بوجوب الصلاة عليه، وهو مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعية، قالوا يصلي عليه في التشهد الثاني، وذهب بعض الشافعية إلى أنه يصلي عليه أيضا بعد التشهد الأول لورود ذكره عنده في قوله صلى الله عليه وسلم في آخر تشهد ابن مسعود: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيصلي عليه لأنه ذكر. ومن المواضع التي يصلى فيها عليه في القنوت، إذا أراد أن يقنت ويدعو فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله عز وجل. فإن الملاحظ في التشهد أن فيه حمد لله عز وجل، وفيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وثم فيه الاستعاذة من الأربع: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من الأربع. وهذا مضطرد مع سياق الفاتحة، فإن فيها الحمد والثناء على الله عز وجل، ثم فيها الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في هذا السياق. كذلك لو دعا في سجوده وأراد أن يدعو ويقدم بين يدي دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يفعل ذلك. أما الصلاة عليه الصلاة والسلام أثناء القيام حين يذكر أو حين تتلى آية الأحزاب فيجوز في النافلة لا في الفريضة، فتجوز في النافلة لا في الفريضة. إذا قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إذا كان في الفريضة فلا يفعل. بل ذكر بعض مشايخنا أن من فقه الإمام ألا يقرأ هذه الآية في صلاة جهرية حتى لا يعرض صلاة المأمومين إلى النقص أو البطلان، لأنه ذكر يقع في غير موضعه، لأنه ذكر يقع في غير موضعه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس القيام أثناء القراءة موضعا لها. أما في النافلة فالأمر فيها واسع. فهذه هي المواضع التي قد ترد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على زينب وهي تسبح أرشدها إلى ما هو أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الخلق وأعرفهم بما يصلح دينهم ودنياهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام لها أعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات. فالبقاء على السنة أولى. ولأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه مر على قوم وهم يسبحون بالحصى فأنكر عليهم، فدل على أن الأولى أن يعقد الإنسان التسبيح والذكر بأصابع يديه كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. والتسبيح بالمسبحة أو بالمسبحة ليس فيه يعني مخالفة ظاهرة إلى حتى يوصف بأنه بدعة ظاهرة، وإنما قد يقال أنها بدعة إضافية لأن العبادة تضمنت فعلا خارجا عن الهدي النبوي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأقصى ما يقال فيها أنه خلاف الأولى، هذا إذا أخذها للتسبيح. وأما إذا أخذها للتسبية ونحو ذلك فهي على أصل الإباحة والله تعالى أعلم. أشد منها في نظري والله أعلم المؤقتة التي يأخذها بعض الناس لعد تسبيحاتهم، والعد لا يكون إلا فيما ورد محصورا بعدد، وأما ما سوى ذلك فعده بدعة. ما ورد بعدد كالتسبيحات بعد الصلوات وكالتهليل 100 مرة أو 10 مرات في الصباح أو في المساء، هذه وردت محصورة بعدد في قوله صلى الله عليه وسلم تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 34، وكذا في حديث علي وفاطمة عند المنام هذا تسبيح وحمد وتكبير محصور بعدد، وكذلك التهليل 10 أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 أو أن يقول رب أجري من النار 7 أو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7، فهذه معدودة، فله أن يعدها بيده وهو الأولى أو يعد بغير اليد وهو على خلاف الأولى كما تقدم. أما الأذكار التي ليست محصورة بعدد فإحصاؤها من البدع الإضافية التي لا ينبغي فعله. وقد قال ابن مسعود لمن رآهم يعدون تسبيحاتهم بالحصى قال احصوا سيئاتكم كما تحصي الحسنات احصي السيئات، وهم لا يحصونها. ولأن هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والذين فعلوه أمام المسعود كانوا لم يكونوا من الصحابة بل كانوا من يعني وقع والعياذ بالله في بدعة في الغلو ثم في بدعة الخروج على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه هي البدع، يقود بعضها إلى بعض. وخير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو شتمه أو أنكر رسالته فلا يشك أحد من أهل الإسلام أنه خارج عن دين الإسلام. قد قال الله عز وجل في من استهزأ به وبأصحابه ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدر ممن ظاهر الإسلام فاستهزاؤه يعتبر ردة، والخلاف إنما هو هل يستتاب أو لا يستتاب. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يستتاب ويقتل حتما ولو تاب، لأنه اعتدى على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وتوبته بينه وبين الله عز وجل. وذكر الخلاف والتفصيل في هذه المسألة شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.